الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمه. ما معنى قوله حلال؟ جمع حال. المعنى أحسنت للنازل. قال: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا البيت من شواهد البلاغيين على مسألة، ما هي؟ الإطناب. مسألة الإطناب ما هي؟ الحشو. أنه قال والأمس قبله، ومعلوم أن الأمس قبل اليوم. أحسنت. فقوله قبله حشو. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأم. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم وعدنا فجدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. ختم زهير معلقته بهذه الحكم التي عناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: أشعر الناس من يقول من ومن. قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمه. ومن لم يصانع الناس، أي يترفق بهم ويدارهم في أمور كثيرة من شؤون حياته، يضرس أي يقهر ويذل، وربما قتل كالذي يضرس أي يعض عضلا شديدا، يمضغ بالضرس ويعض بأنياب. الأنياب جمع ناب، والناب السن خلف الرباعية، وهي أربعة: اثنان على اليمين، واحد من فوق، وواحد من تحت، وكذلك اليسار. الأسنان ثنيات، وهي أربعة، ثم رباعيات بالتخفيف، وهي أربعة كذلك، ثم أنياب، وهي أربعة كذلك، ثم ضواحك، وهي أربعة، ثم طواحن، وهي 12، ثم نواجذ، وهي أربعة. وقد جمعها الصرصري في قوله: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع، وأربع الضواحك، ثم 66 في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ، ما لماض إلى إذا عري الفتى عنها ارتجاع. ويوطأ بمنسمي، يوطأ أي يداس بمنسمي، منسم البعير، الظفر في صدر خف البعير. والتضريس بالأنياب والوطء بمناسم المقصود به القهر والإذلال. يقول زهير: من لم يتلطف مع الناس في كثير من الأمور قهروه وأذلوه، كالذي يعض بالأسنان ويداس بأخفاف الإبل. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يجعل المعروف بإحسانه من دون عرضه، أي واقيا لعرضه، والعرض موضع المدح والذم، يفره. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يفره أي يتممه ويكثره. ومن لا يتقي الشتم يحذر بجعله وقاية دون الشتم، والشتم الذم والعيب، يشتمي يذم ويعب. يقول: من بذل إحسانه صانع الله، ومن بخل بإحسانه عرض عرضه للذم والشتم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، أي يكون عرضه وافرا تاما لا نقص فيه. يفر ما ماضيه وفر. أحسنت، وفر، والأمر منه. أحسنت، صحيح، مثل وقف يقف قف، وعظ يعظ عظ، كذلك وفر يفر فر. ومن لا يتقي، أصله أصل الفعل المضارع أن يقال فيه يوتقي يوتقي، لكن القاعدة أن الواو والياء إذا وقعتا فاء لفعل على وزن افتعل فإنهما تقلبان تاء. تقول في افتعل من وصف اتصف، تقلب الواو تاء. ماذا تقول في افتعل من وعظ؟ اتعظ. أحسنت. وماذا تقول في افتعل من يسور أو يسير بضم السين أو كسرها بمعنى سهولة؟ ماذا تقول فيه؟ اتسر. أحسنت. قال مالك: ذليني فاتا في افتعال أبدلا، ذليني فاتا في افتعال أبدلا، يعني إذا وقعت الواو أو الياء فاء لافتعل فإنها تقلب تاء. ثم قال: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يك ذا فضل، من عنده مال زائد عن حاجته، فيبخل بفضله بزيادته على قومه يستغنى عنه ويذمم. ويذمم، هذه الكلمة فيها مسألتان، مسألة صرفية وأخرى نحوية. أما المسألة الصرفية، فما حكم الإدغام هنا في يذمم؟ هذا فعل مضارع مجزوم، فعل الواحد إذا دخل عليه الجازم جاز الإدغام والإظهار. لم يمد، لم يمدد، يجوز الوجهان. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، فيها قراءتان متواترتان، من يرتد منكم عن دينه، من يرتدد منكم عن دينه. هذه المسألة الصرفية. مسألة النحوية: هل يجوز في يذمم غير الجزم؟ وكذلك في يبخل. القاعدة، نأخذ يبخل أولا، القاعدة أنه إذا عطف على فعل الشرط مضارع بالواو أو الفاء، ومن يك ذا فضل فيبخل، يبخل عطفت على فعل الشرط يكو، فإذا عطف على فعل الشرط مضارع بالواو أو الفاء جاز فيه وجهان: النصب والجزم. يعني يجوز أن تقول فيبخل، أو في غير الشر فيبخل، لو قلت فيبخل هنا انكسر الوزن. يجوز الوجهان: النصب والجزم. من الجزم بيت زهير هذا: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله. ومنه أيضا قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بجزم يصبر عطفا على يتقي الذي هو فعل الشرط. ومن النصب قول زهير في غير المعلقة: ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي. ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها، هذا الفعل المضارع معطوف على فعل الشرط يقدم، وقد نصبه هنا فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي. إذن هذه القاعدة: إذا عطف على فعل الشرط، إذا عطف على فعل الشرط مضارع بالواو أو الفاء جاز فيه وجهان: النصب والجزم. وأما يذمم فإنها تجوز فيها الأوجه الثلاثة: الرفع والنصب والجزم. قاعدة أنه إذا عطف على جواب الشرط مضارع بالواو أو الفاء جاز فيه الرفع والنصب والجزم. الفرق أن القاعدة الأولى فيها العطف على فعل الشرط، وهذه القاعدة فيها العطف على جواب الشرط. من الجزم بيت زهير هذا في قوله: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قوم يستغنى عنه ويذمم. يذمم مجزوم، ولا يجوز هنا غير الجزم، لأن روي القصيدة ميم مكسورة، فلا يجوز غير الجزم. وقد قرئ: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرئ برفع يغفر وجزمها، قرئ فيها بالرفع والجزم. وقد قال الشاعر: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والباد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. روي برفع نأخذ وبنصبها وبجزمها: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والباد الحرام ونأخذ بعده ونأخذ بعده ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. قال ابن مالك رحمه الله في هاتين القاعدتين مقدما قاعدة العطف على جواب الشرط: والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم، وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو بالجملتين اكتنفا. وبيت زهير هذا شاهد القاعدتين في قوله يبخل وفي قوله يذمم. يقول: من كان عنده مال زائد عن حاجته فمنعه عشيرته وأهله فإنهم يستغنون عنه ويذمونه، ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن يوفي، الفعل المضارع يوفي ما ماضيه؟ أوفى. أحسنت، يكون نعم أوفى. أوفى يقال وفى، وأوفى ووفى. أما أوفى فهي كثيرة في القرآن، من يذكر شاهدا لها؟ يوفون بالنذر. أوفوا بالعقود. أحسنت أحسنت، يوفون بالنذر، أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما وفى فمنها أحسنت وإبراهيم الذي وفى. وأما وفى بالتخفيف ففي القرآن موضع يمكن أن تستنبط منه، وهو قوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. كيف ذلك؟ كيف تستنبط من الآية وفى الثلاثي ومن أوفى بعهده من الله؟ لأن أفعال التفضيل، نعم، إنما يصاغ، لأن أفعال التفضيل صحيح إنما يصاغ من الفعل الثلاثي. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. أوفى هنا أفعال تفضيل، ليس أوفى الذي هو فعل ماض، أوفى هنا اسم أفعال تفضيل. والمشهور عند النحاة أن أفعال تفضيل لا تصاغ إلا من ثلاثي كالتعجب، وعليه فتكون أوفى من وفى الثلاثي. قال ابن مالك رحمه الله في التعجب: وصوهما، يعني ما أفعله أفعل به، من ذي ثلاث صرف إلى آخر الشروط. ثم قال في أفعال التفضيل: صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعال التفضيل وبلذ به. إذن يشترط أن يكون ثلاثيا، هذا المشهور عند النحاة. إذن وفى وأوفى ووفى كلها في القرآن. قال: ومن يوفي بالعهد إذا عاهد لا يذمم بل يمدح، ومن يهدى قلبه أي يسق ويرشد، وفي رواية: ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر أي يتصل قلبه إلى مطمئن، أي إلى ما يطمئن إليه من البر، والبر الخير والصلاح، إلى مطمئن البر لا يتجمجم لا يتردد. يقول: من أوفى بعهده لم يلحقه ذنب، ومن هودي قلبه إلى العمل الصالح اطمأن قلبه وسكن ولم يتردد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، أو ومن هاب أسباب المنية يلقها، روايتان. ومن هاب خاف وحذر أسباب أساب الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره، فليمدد بساب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء. ومن هاب أسباب المنية، أسباب المنية ما يؤدي إلى المنية التي هي الموت، يلقها ولو رام، أي طلب، وفي رواية: وإن يرقى أسباب السماء، أبواب السماء، أسباب السماء طرقها الموصية إليها. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولو رام أسباب السماء بسلمي بمرقات يرقى عليها حتى يصل إلى مطلوبه. يقول: ومن خاف الموت وابتعد عن أسبابه لن ينفعه خوفه شيئا، وسيصيبه الموت لا محالة، ولو حاول الصعود إلى السماء فرارا منه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم، ومن يجعل المعروف الخير والصلة في غير أهله في من لا يستحقه يكون حمده ذما عليه من طرف من أحسن إليه للؤمه وعدم شكر نعم الناس عليه، ويندم يأسف ويحزن على ما وضع من معروف في غير أهله، وما أشبه هذا بقول الآخر: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. أم عامر كنية الضبع. قال أصمعي: دخلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجير ذئب مقع، فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا؟ قلت لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه وأدخلناه بيتنا، فلما كبر قتل شاتنا، وقد قلت في ذلك شعرا. قال أصمعي: قلت لها: ما هو؟ فأنشدت: بقرت شويهتي وفجأت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهدم. ومن يعصي أطراف رؤوس الزجاج، الزجاج جمع زج بحديدة ركبت في أسفل الرمح، وهذا كناية عن رفض الصلح، هذا معنى الزجاج. أما الزجاج بالفتح فهو حب القرنفل، والزجاج القوارير، حب القرنفل الزجاج، وزج الأرماح الزجاج، والقوارير الزجاج، وهو سريع العطب. فإنه يطيع يوافق العوالي، العوالي مفعول به منصوب ولم تظهر الفتحة لضرورة الشعر، الأصل فإنه يطيع العوالي. والعوالي جمع عالية لما يلي السنان من الرمح، وللرمح عالية وسافلة، العالية ضد السافلة. ركبت كل لهذم، اللهذم السنان الطويل، وقد كانوا إذا التقت فئتان من العرب للحرب سددت كل واحدة منهما زجاج الرمح نحو صاحبتها، وسعى الساعون في الصلح، فإن أبتا إلا التمادي على القتال قلبت كل واحدة منهما الرماح واقتتلتا بالأسنة. والمعنى أن من لا يقبل الصلح يقبل أعالي الرماح التي تصرعه، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لم يذد يدرأ ويدفع، ووجد من دونه امرأتين تذودان، أي تحبسان أغنامهما عن الماء، عن حوضه، أي عن ما يجب عليه حفظه ورعايته من نفس وعرض وأهل ومال، بسلاحه يهدم يكسر. ومن لا يظلم الناس يظلمه الناس. يقول: من لم يدفع الناس عما يحق عليه حفظه تدي عليه، ومن لم يظلم الناس يظلمه الناس، فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. وقد قال النابغة الجعدي رضي الله عنه: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم شعره هذا، فقال: لا يفضض الله فاك. قالوا: فكان من أحسن الناس ثغرا، وكان كلما سقطت له سن نبتت له أخرى. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم، ومن يغترب يبتعد عن وطنه يحسب يظن. حسب تقول في مضارعها يحسب ويحسب، أيهما المقيس؟ نعم أحسنت، المقيس يحسب بالفتح، لأن فعل بالكسر في الماضي، قياسه يفعل بالفتح في المضارع، وكلاهما فصيح مقروء به. يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء. والكسر هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث وافد بين منتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة، ثم قال: لا تحسبن، قال الراوي ولم يقل لا تحسبن، أن من أجلك ذبحناها. ذكر النووي أن مراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين لا بالفتح، فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى، بل أنا متيقن نطقه بالكسر. هذا معنى ما ذكره النووي. والقاعدة أن كل فاعل بكسر العين فمضارعها يفعل بفتحها، إلا أفعالا محصورة شدت عن القاعدة، وهي على قسمين: قسم سمع فيه الفتح المقيس والكسر الشاذ، مثل حسب يحسب ويحسب، وبئس يبأس ويبئس، ويئس ييأس وييئس، ويقال له باب ماذا؟ باب حسب. أحسنت. وقسم لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ، مثل ورث يرث، وورع يرع، وولي يلي، ويقال له باب ورث. نعم هذا باب ورث. قال: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، يحسب مريده بسوء شديد حب له. ومن لم يكرم نفسه باجتناب أسباب الدناءة والذم لا يكرم من طرف الناس. يقول: من سافر وابتعد عن أهله ووطنه ظن العدو صديقا لأنه لم يجرب الناس. ومن لم يكرم نفسه بالابتعاد عن الأمور الدنيئة لم يكرمه الناس، خاصة الغريب الذي في غير بلده، ينبغي أن يجتنب الريب، كما قال الناظم: يزين الغريب إذا ما اغتاب ثلاث، فمنهن حسن الأدب، وثانية حسن أخلاقه، وثالثة اجتناب الريب. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة من زائدة، والخليقة الطبيعة والسجية، وإن خالها ظنها تخفى على الناس تعلمي تعرف. فالأخلاق لا تخفى، والتخلق لا يبقى، فلا بد من ظهور خلق الإنسان للناس ولو حاول إخفاءه. وقديما قالوا: ما فيك يظهر على فيك، ما فيك يظهر على فيك، ويتعرفنهم في لحن القول. قال: ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأمي. ومن لا يزل يستحمل الناس، يثقلهم ويحملهم أموره نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأمي، أي يمل ويضجر منه. فمن لا يعمل هو لنفسه ليستغني عن الناس فإن الناس يسأمونه. ثم ختم بأربعة أبيات. هذه الأبيات الأربعة تفرد الزوزني بروايتها، ليست في رواية الأعلم، وفي نسبتها إلى زهير كلام. قال: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. وكائن بمعنى كم الخبرية، وكأي فهي يكنى بها عن العدد الكثير. ترى من صامت لك معجب لك صمته فتحسن به الظن، زيادته أو نقصه في التكلم، زيادته في التكلم أو نقصه في التكلم. يقول: كم من صامت يعجبك صمته ومنظره، فإذا تكلم أمامك فإما أن يزداد قدره أو ينقص. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف، النصف أحد الشقين، ونصف فؤاده قلبه، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إلا شكل اللحم والدم. ومن كلام العرب: المرء بأصغريه، لسانه وجنانه، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي، وإن سفاها، السفاه خفة العقل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده لا عقل بعده، كما قال صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وإن الفتى بعد السفاهة بعد خفة العقل يحلم، هكذا كسره للضرورة، وكسره للضرورة من الضرورات القبيحة. وهذا يؤيد أن البيت ليس لزهير. سألنا فأعطيتم، الأصل أن يقول يحلم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فجدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم، أو ومن يكثر التسأل يوما سيحرم، هذا أيضا فيه ما قبله. سألنا فأعطيتم، وعدنا إلى السؤال فجدتم بذلتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. البيتان الأخيران فيهما إقواء، وهو اختلاف حركة الروي في قوله يحلم وسيحرم، لأن القصيدة كلها رويها ميم مكسورة، والكسر هنا يحلمي سيحرمي من أقبح الضرورات. الإقواء عيب من عيوب القافية، معناه اختلاف حركة الروي، وهذا مما يرجح عدم صحة نسبة الأبيات الأخيرة إليه، وهذا عيب ظاهر بخلاف الحشو في قوله وأعلم ما في اليوم والأمس قبله الذي سبق في الدرس الماضي، فإنه أخف، الحشو يقع للشعراء كثيرا. أما الإقواء فيقع غالبا للشعراء مع الارتجال، ولم يكن زهير كذلك. زهير صاحب حوليات في كثير من شعره، كان يهذب شعره كثيرا وينقحه، فلا يقع مثله في هذا. وقد وقع لامرئ القيس في قوله ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجههم عند الشدائد غران، هم بلغوا الحي المضلل أهلهم، وساروا بهم بين العراق ونجران، غران نجران، هذا إقواء. ووقع للنابغة الذبياني في قوله، وهو من شواهد العروضيين على هذه المسألة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، لا مرحا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي، الأسود في غدي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.